طلعت المحبوب رايت المطلوب من رأى يدري والسوى محجوب وجوب طاغيت بهير الأسلوب لو حنوراني مدفن ورا مكتوب جل من أبدع سره صلي عليه.